كلمات. على كل مسلم أن يربي نفسه تربية إسلامية نقية، وأن يجتهد في تربية أهل بيته من أولاد وإخوة وغير ذلك، لأن ذلك هو الطريق والسبيل إلى نجاة الجميع من النار وإلى صلاح المجتمع في هذه الدنيا. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. الإيثار قال بعض أهل العلم هو أعلى الأخلاق، وهو أعلى من الكرم، لأن الكرم أن تعطي غيرك الشيء وعندك مثله كثير، ولكن الإيثار أن تعطيه الشيء أنت محتاج إليه. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي بهم حاجة إلى هذا الشيء، ومع ذلك تؤثر غيرك. فهذه من أعظم الأخلاق، وهو دليل على المحبة في الله سبحانه وتعالى، ودليل على الزهد في الدنيا وعلى التقلل منها. فخلق الإيثار خلق عظيم.